اعتبرت الفكرة قرأت من أوله إلى آخره. لما يعجبني به كلام بشيل القلم بأشر فيه بخط الكلام بين قوسين بكتب برة في الهامش وده سهل جدا. يعني بدل ما تعديه كلها سلاب شاي ولجيمات وبسكويت كويس وقرقوش جبسة خاطر ده وقت خلي ذوق الجراي انت بلاك الجرا مع الشاي يعني بكون في انا بيضربوا في الشاي ما بتعطلوا والجراي شغاله في شنو ما في شيء انت بتستفيد. ففي صدق خاطر ده كلام خطير جدا. قال لو كانت النبوة تنال بالمكاسب لعددت من قصر في تحصيلها مقصر. النبوة دي قال لو كان بالجهد اي زول ما بقى نبي قال انا كنت بشوفه ما عنده معنى. لكن النبوة بشنو؟ بالاختيار والاستفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن شنو؟ ومن الناس. فابن الجوزي في سيد الخاطر يقول لو كانت النبوة تنال بالمكاسب لعددت المقصر عنها في جملة المقصرين. لكن ما يعني انه لا يقف الإنسان على حد ما يطلب. وأسوأ شيء ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني أنت ممكن تعمل تبذل المجهود إلى الآخر كون تبذل شيء بسيط وتقنع به وترضى به هذا إشكال. لذلك من الإشكالات بتاعت الهمم الرضا عن الواقع والرضا عن النفس. الواحد يقول أنا ماله أنا مكوي حسا حالي كويس جدا أحسن من الناس كتار ما بتمشي لقدام حتكون على حالتك دي طالما أنت عايش ما حتمشي لقدام. الرضا عن النفس وعن الواقع لا ترضى بنفس عن بواقعك. لماذا؟ لو أخذنا بشيء مشعل الهمة قال وقل رب زدني شنو؟ علما. انتهى الكلام. يعني ما تقول أنا خلاص أنا تعلمتها ثاني ما تقول وقل رب زدني علما هذا يجعلك تتحرك وتعلو وتسمو لتتحرك نحو المطالب العالية. فلا بد من أن نقرر هذه المسألة تتعنى بقدر ما تتمنى. يعني لو أنت قلت أنا داير أكبر حاجة كبيرة تتمنيت صح ستتعب. ولو داير حاجة صغيرة شنو ما حتتعب. إذا كان هذا هو عقلك يا أبا سعيد فقد شنو فقد استرحت هترتاح. داير راحة أبعد من الأهداف الكبرى. لو داير ترتاح في الدنيا ارتاح ما بزول بيسألك. لكن ما تقول أنا داير كده ولا داير كده ولا داير كده ما تدور حاجة. أشياء بسيطة يقنع بها. هذه قاعدة أساسية من قواعد الهمة. طيب من أهم المسائل تعويل النفس على ارتياد معالي الأمور. دائما ترتاد معالي الأمور دائما. يعني ما ما ما ما ترضي نفسك بدون ودائما تطلع وتمنى الشيء الأعلى. قلنا الفردوس شنو الأعلى؟ رضا الرحمن الجنة. قال عمر بن عبد العزيز لدكين أو لأبي دكين وكان ملازمه قال له يا دكين لقد تاقت نفسي إلى الإمارة لا أتمنيت أكبر أمير فلما حصلتها تاقت إلى الخلافة. بقى أمير في الأول بقى أمير في منطقة يعني أهله من بني أمية. قام قال اتمنى بينه وبين نفسه أن يكون خليفة. قال فلما صرت خليفة تاقت نفسي بعد ذلك إلى الجنة. لكن لحد ما بقي خليفة ما كان زاهد. لما بقي خليفة قال ثاني شو ثاني بعده؟ قال يا دكين إن لي نفسا تواقة. تواقة نفسي تواقة معناه شنو؟ مشرئبة متطلعة متسامية ترجو المعالي وترتاد القمم. وذلك يحتاج إلى عالي الهمم. إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما حصلتها. إخوان تاني يقول شنو زود أمير يقول شنو إلا خليفة المسلمين. قال فلما حصلتها صار بقى خليفة المسلمين. تاني كيف يقول وريني تاني يقول شنو خليفة المسلمين تاني يقول شنو ها وان تحيب شنو يعني تاني وريني محافظ

وهي غابة مليئة بالوحوش ينزل من على فرسه وفي الجيش 7 أو 8 من أصحاب رسول الله وبقية من التابعين. ناداهم من الصفوف وأوقفهم صفا خلفه وأوقف الجيش خلفهم ووقف هو أمام الصحابة وتكلم مع الوحوش. قال: يا أيتها الوحوش الكافرة والسباع الضارية، هذه وجوه أصحاب محمد خرجت بلا إله إلا الله صادقة، الله بيننا وبينكم. قال أبو نعيم: رأينا الوحوش تحمل صغارها وتولي هاربة وتفسح الطريق. فأقام فيها القيروان وصلى بهم جمعة في هذا المقام وبلغ الشمع المحيط الأطلنطي وقال: لو علمت أن خلف هذا البحر بلاد لخطها في سبيلك فاشهد ربي. وخلد ذلك إقبال محمد في رأيته الشهيرة: لم تنس إفريقيا ولا تحراؤها سيداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم تخش يوما غاشما جبارا، فكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. قم يا بلال وعد نشيدك بالورى للعالمين وسجل الإنذار، ودع التماثيل التي قد صورت جددا ومزق عبدها الخوار. الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى همة. وأخيرا رعاية الوقت والاستفادة منه يحتاج إلى همة. وهذا إخوان نحتاج فيه إلى وعي. يعني إحنا والله بنضيع زمن في المجاملات والونسات في سيد الخافر. قصة عجيبة جدا. قال أن أبا مظفر السمعاني واحد من السلف ماشي في الطريق فأوقفه رجل قال: توقف لي لو سمحت. عافظ ما عنده موضوع. قال: أوقف لي الشمس لو سمحت. وقف الشمس. الشمس ما تجيب، أنا ما بجيب للي ما ضيع زمن في الفارغة ساكت. في ناس ما عنده موضوع يوقفك يضيع زمن ساكت. يا أخي والله ما بيكون سوى نساء تلقاه تحسبها بالدقائق وبالساعات زمن رايح ساكت. يا أخي الناس في السماية ساكت يسلوا السماية بالسماية سماية. يا خلاص يا خي يقول يأكل يمشي، لكن يقلب يوم كامل في سماية. بعد السماية زيد الدمعة الشدة ناقص، بعد شوية الشاي، بعد الشاي الجبنة. تشوفه يا ناس اسمعوا شغل والله في المستشفيات بيضيع كثر الزمن والدكاترة تعبانين لأنه في المريض. فرق بين المجاملة بتاعت إنه ناس مش سعود المريض والرغبة في اكتساب الأجر وبين مريض يتضرر. والسودانيين ما شاء الله زور رغبة في المستشفى الناس دي كلها تجي، مع إنه ممكن يتعاملوا تعامل إيجابي كلهم يلموا القروش دي وما يخشوا جوا للمريض، يدوها لنفر واحد حق التذاكر ويزودوها شوية ويدوها لزول واحد منهم يخش ويكتبوا أسماءهم فلان وفلان وفلان وفلان جوك خلاص تحقيق الجاية جاب. الاستفادة من الزمن. أبو الوفاء أحمد بن عقيل الحنبلي كتب كتابا أسماه الفنون. الفنون يعني فن كده، فن الوعظ، فن الإرشاد، فن التعلم، بداية الطلب، فن الفقه، كيف تتفقه، كيف تكون كذا، فن الفنون. هذا أكبر كتاب كتب من حيث الحجم يعني في البشر، أكبر كتاب كتب. ابن تيمية صاحب المصنفات قال: لم أرى كتابا مثله. وقال الذهبي: لم يصنف في العلم مثله. الكتاب يقع في 800 مجلد، 800 مجلد. ده كتاب واحد كتبه راجل واحد راشل فت كتاب كتبه فت راجل 800 مجلد. بعدين شنو الكتاب الآن مطبوع. رأيت هذا الكتاب، رأيته وطلعت عليه، يعني ما مخطوط، الكتاب مطبوع، جمعت المجلدات فصارت 300 مجلد. ناس عنده ما أبو الفاتح كان يعمل شنو؟ قال: كنت أصف الفتيت وأشرب عليه الماء لأجل أنه يوفر علي من مضغ الخبز مقدار قراءة 50 آية. كل ما عمل كذا بكتب كتاب قبل ده. لو كان عدا كلها مستشفيات والله ما كان كتب الحب. أكلمك بجد الزهر ده جلدك بيسف الفتيه الكعب ده يسفه ويشرب مويه